بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: بدل أن تبحث في التفاضل بين من اصطفاهم ربك فابحث لك عن مكان بينهم ولو في آخر الصف، فهو أجدى لك وأبعد عن الفتنة. هذه الحكمة تتحدث عن باب من أبواب الفتن التي حصلت بين المسلمين وغيرهم من الأمم، وهي مدخل من مداخل الشيطان، وهي التفاضل بين المصطفين، إما الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم، بل حتى الملائكة. يعني هناك من بحثوا في التفاضل مثلا بين البشر والملائكة وخاضوا في ذلك وبالغوا في ذلك. فهذا باب من أبواب الفتنة. نحن أولا لم نكلف بأن نذكر هذه المسائل، وخاصة عند العوام أو حتى بين الخواص، لأن الخوض فيها يؤدي إلى فتن كثيرة. كمثال على ذلك ما كتبه بعضهم، أن قرأت مثلا ابن الجوزي أو ابن تيمية عندما يفاضلون بين البشر والملائكة يتحدثون كلاما لا يليق عن الملائكة عليه السلام. هم إذا أرادوا أو عندما أرادوا أن يفضلوا البشر على الملائكة، يعني راحوا يذكرون عن الملائكة يعني كلاما لا يليق، ينتقصون منهم ليرفعوا من شأن البشر. وطبعا من ذلك القصة المعروفة الإسرائيلية الخطيرة المعروفة عن هاروت وماروت، وأنهم عندما رأوا البشر وتعجبوا من معاصيهم، فالله تعالى ابتلاهم بأن تحدث فيهم ما أو يكون فيهم من شهوات البشر ما للبشر البشر، فوقعوا مباشرة بمجرد ذلك الاختبار وقعوا في الخطيئة، وكأن الملائكة عليهم السلام يعني مجبرون على العصمة، وليس كذلك. الملائكة عليهم السلام يعني عصمتهم اختيارية، لا نسمي شيئا معصوم إلا إذا كان مختارا، إذا لم يكن مختارا ومجبر على ذلك فهذا ليس معصوم. المعصوم هو أن يكون لديه اختيار ثم بعد ذلك، وهنا طبعا هذا الفضل في الاختيار وليس الفضل في الإجبار. وهكذا نجد مثلا من يبحث في التفاضل بين الأنبياء ويبالغ في ذلك وينتقص، يعني إذا أراد أن يرفع نبيا ينتقص من آخر، وهذا حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله عندما مدح بعض اليهود موسى عليه السلام، فراح بعض الصحابة يثني على يعني يبالغ يعني عفوا يعني كأنه ينتقص من موسى عليه السلام ليرفع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، ونزل قوله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، لأن هذا باب من أبواب الفتنة. يعني ينبغي أن يكون لموسى عليه السلام محل في قلوبنا مثله مثل المسيح، مثله مثل إبراهيم عليه السلام، مثله مثل رسول الله صلى الله عليه وآله، لكلهم يكون لهم محال مباركة في قلوبنا. فالتفضيل أو الخوف التفضيل خاصة بطريقة غير صحيحة يؤدي إلى إخراج بعضهم من القلوب، والشيطان ما أسهل يعني أن يخرج القلوب. بل الفتنة الأولى الكبرى التي حصلت للشيطان هي التفضيل. هو توهم أنه أفضل من آدم عليه السلام، ولذلك وقع في هذه الخطيئة. هو لا يعلم أن الله تعالى يصطفي من يشاء متى يشاء كيف يشاء، ذلك لله تعالى، وهذا شأن من الشؤون الإلهية. وتدخل في الشؤون الإلهية من المغامرات أو من التطفل المحرم الكبير العظيم، الشخص الذي يتدخل في هذه الشؤون بما في ذلك مثلا الجنة والنار، كما قال الإمام علي: الجنة والنار لله تعالى، لا ندخل أحدا ولا نخرج أحدا، هذا لله تعالى. لماذا أبحث أنا في مثل هذه المسائل إلا ما ورد به النص فقط، أما ما لم يرد به فالخوض في هذا كله من المغامرات أو من التكلف أو من الفضول الذي نهينا عنه. نحن أمرنا بأن نكون من أهل الجنة، بأن نبحث عن مكان لنا في الجنة، وبأن نبعد أنفسنا عن النار، ولم نؤمر بالبحث عن فلان يدخل الجنة أو فلان يدخل النار. هذا شأن، هذا أمر إلهي وليس من أمورنا. كذلك في التفاضل نحن أمرنا بأن نبحث عن الأولى، على أن نكون من المصطفين، من المفضلين، من المختارين، من المنتجبين، وليس في البحث في هذا الأمر. كذلك من الفتن التي تعرضت لها الأمة بسبب هذا التفاضل بين الصحابة، يعني نجد يعني للأسف خاصة في المدرسة السنية يعني مبالغات كبيرة في هذا الأمر، حتى أدخلوه في باب العقائد. يعني لابد عندها من يعني للأسف أن في كتب العقائد وخاصة في كتب المدرسة السلفية وحتى في كتب المدرسة الأشعرية. ونعتقد أن أبو بكر أولا ثم عمر ثم عثمان ثم علي بهذا التفضيل. يعني وهذا عجيب جدا، لا علاقة له لا بالقرآن الكريم ولا بالسنة المطهرة ولا بالعقل ولا بأي شيء آخر. يعني بالعقل مثلا كيف يعني بلال من السابقين الأولين الذين أوذوا في الله وعاش حياته كلها ثم لا يوضع من السابقين، وفي نفس الوقت نجد هناك من تأخر إسلامه يوضع من السابقين. ثم طبعا هم يرتبون العشرة من يسمونهم العشرة المبشرين بالجنة ثم وطبعا هذا كله أدى إلى فتن كبيرة. يعني بل إن بعضهم يعني قال أن ذكر في كتب الحديث في كتب الرجال قال يعني تاب قال لقد كنت جمع الناس في مجلس ثم قال لهم اسمعوني، لقد كنت أفضل عليا على عثمان وقد تبت إلى الله وأنا الآن أفضل عثمان على علي. يعني ما لست أدري ما هذا التوبة، والجميع كأنهم صفقوا له وفرحوا به وأعادوه إلى زمرة أهل السنة الذين يقبلون حديثه. يعني كان قبل ذلك مبتدعا في نظره، لكنه عندما تخلص من هذه العقدة وصار يفضل عثمان عاد إلى هذا إلى مكانته وصار يقبل حديثه. يعني هذه طبعا فتن. يعني ما لماذا تخوض في هذه المسائل أصلا؟ يعني هذه المسائل غير واردة. إذا قال لك شخص أيهم أفضل البشر أو الملائكة قل له دعنا من لا نبحث في هذا. لكل جهة محلها الخاص بها. طبعا هذا يؤثر حتى في العقيدة في الله تعالى. الله تعالى جعل لكل شيء في الكون مكانه الخاص، لا نستطيع أن نفضل أنا الزهرة أو المريخ أو كل كوكب له دوره، كل عنصر من العناصر له دوره في الحياة وفي الكون، كل اسم من أسماء الله الحسنى له دوره في الوجود حتى في التفاضل بين الأسماء. لا أستطيع أن أفضل اسم من الأسماء، لا أقول الرحيم خير من العدل أو العدل خير من الحكيم، كل اسم له دوره ولا يمكن أن يقوم الكون من دوني أو في غياب ذلك الاسم. فهذا فضل إلهي. أسماء هذه الأسماء هي شؤون مرتبطة بشؤون إلهية. فكذلك طبعا من تجريات تلك الأسماء ما نراه في الكون. فلذلك الخوض في هذه الأمور يؤثر في عقيدتنا في الله، يؤثر في علاقتنا بالله، يؤثر في علاقتنا بالصالحين، يؤثر في علاقتنا بالمسلمين، يعني بإخواننا المسلمين. يعني عندما أذهب إلى المسلمين وهم يفضلون، يعني كل شخص كيف يفضل، فلماذا أخوض في هذه المسائل وأحدث الفتنة بينها؟ يعني هذه المسائل لا علاقة لها لا بالعمل ولا بالعقيدة ولا بأي شيء آخر. العمل لا علاقة، لماذا أنا عندما أعلم أن فلان أفضل من فلان يعني ماذا أستفيد؟ يعني حتى لو كان كذلك عند الله تعالى فما الفائدة؟ يعني هذه الأمور لله تعالى، أنا لا أخوض فيها. عندما نتحدث عن الصالحين نتحدث عن أخلاقهم، نتحدث عن صبرهم، ثباتهم، القيم التي دعوا إليها، الهدي المقدس الذي جاءوا به، نحاول أن نحبب كل صالح نذكره نحببه إلى الناس. لا نقول لهم بعد أن ننتهي إياكم أن يكون حبكم له، يعني كما يفعل بعض الجهلة، إياكم أن تحبوه أكثر من رسول الله. يا سبحان الله، الحب لا حدود له. حبهم أن حبنا لموسى وحبنا للمسيح وحبنا لأي نبي من الأنبياء هو في حقيقته حب لرسول الله صلى الله عليه وآله. هؤلاء كلهم شخص واحد، يعني الأنبياء إخوة بني علات، أبوهم واحد وأمهاتهم متفرقة، هم مظاهر متعددة لشيء واحد، لشمس الهداية الإلهية. فلذلك أي نبي أحببناه هو في الحقيقة حب لرسول الله، وأي إمام من أئمة الهدى أحببناه هو في الحقيقة حب للأنبياء وحب للمرسلين. فلذلك الخوف في هذه الأمور كله من باب الفتنة. حتى كذلك الخوف في التفاضل بين الأئمة والأنبياء وغير ذلك، كل ذلك يحدث فتنا كثيرة، بالإضافة إلى أنه لا يؤثر شيئا. نحن نتعامل معهم جميعا بمنطق المحبة، والمحبة لا تعرف التفاضل. عند شخص يكون له أولاد وكلهم نجباء وكلهم بارون بأبيهم وكلهم، فهو يشعر معهم كلهم باتجاه واحد، كلهم يحبهم، يعني يحبهم جميعا ويحترمهم جميعا ويتعامل معهم بلطف جميعا. هذا هو المقصود. يعني لكن عندما نخوض في التفاضل يصبح النفس فيها مراتب، مع أن كما قلنا يمكننا أن نوزع الحب على الناس جميعا وبمرتبة واحدة، الحب واسع وكذلك القيم لكلهم مصطفون. فلماذا أقول أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما دخل مكة المكرمة تمثل بقول يوسف عليه السلام، قال لا أقول لكم إلا ما قال العبد الصالح لا تثرب عليكم اليوم يغفر الله لكم. والله تعالى ذكر في القرآن الكريم أن موسى عليه السلام مع كونه من أولي العزم من الرسل ولكن مع ذلك سار مسافات طويلة للقيا الخضر عليه السلام. الخضر عليه السلام أعطاه الله تعالى أشياء لم تكن لموسى عليه السلام فذهب إليه. ولذلك أنا عندما أسمع اسم الخضر أشعر بمشاعر معينة تجاهه، مشاعر نبيلة، مشاعر عظيمة. وهكذا عندما أذكر موسى أشعر بمشاعر أخرى أيضا ترتبط به، لأن كل نبي له كما قلنا مثل ما ذكرنا عن الفيروس عن الفيتامينات مثلا، الفيتامينات متعددة وكل فيتامين له دوره، لا أستطيع أن أفضل فيتامين على فيتامين أو معدن على معدن. حتى الذهب والحديد قلنا لا نستطيع أن نفضلها، الحديد هو الأفضل عندما تكون خراسانة مسلحة نحتاج إلى الحديد، وعندما يكون لدينا سيف نحتاج إلى الحديد، وعندما تكون لدينا صناعة تحتاج إلى قوة نحتاج إلى الحديد، لكن الذهب يكون في محله الخاص به. ولذلك الله تعالى جعل الذهب متوفر بكمية قليلة لأن حاجة البشر إليه قليلة، وجعل الحديد بكمية كبيرة لأن حاجة البشر إليه كبيرة، وهكذا الأمر بشؤون الكون جميعا. يعني كل شيء خلق بقدر، كل شيء منزل. ولذلك يعني كان لابد أن يكون في البشر نبي خاتم واحد، لأنه يستحيل أن يكون نبيين خاتمين، مستحيل. إذا كان أحدهما الخاتم فإذا جاء بعده يصبح السابق ليس خاتما، الخاتم لابد أن يكون واحدا، والخاتم لابد أن تكون رسالته للبشر جميعا. هذه أيضا العقل يدل على ذلك. لماذا؟ لأنه فقط اقتصر على طائفة واحدة، فهنا الأقوام الآخرين نبيهم الخاتم هو النبي السابق وليس ذلك النبي، وبالتالي النبي الخاتم لابد أن يكون للبشر جميعا، والنبي الخاتم لابد أن تكون رسالته محفوظة. هذا أيضا العقل يدل على ذلك، لأنه لو لم تكن رسالته محفوظة لافتقر الخلق إلى الهادي، وبالتالي يحتاجون إلى نبي آخر، ويصبح بالتالي النبي السابق ليس خاتما، وهكذا. إذن هذه أمور منطقية عقلية، والمؤمن كما قلت لا يدخل لا يخوض، حتى لو كان الأمر هناك فضل الله تعالى يفضله كذا، فهذا الأمر لا أخوض فيه، لا نبحث فيه، لا ننشره بين العامة. أي نبي نتحدث عنه باحترام وتعظيم وننشر محبته في القلوب، أي ولي من أولياء الله، أي الملائكة، وهكذا. عندما تحدث عن الملائكة كذلك تحدث عنهم البعض دائما في كتب العقيدة للأسف يتحدثون عن الملائكة وكرامتهم عند الله ووظائفهم وخصائصهم، ثم يختمون ذلك بما يلغي ذلك كله. يعني بمجرد أن الشخص يعني يصبح يعني حب له حب للملائكة يقول لا الملائكة مع كون كل هذا فالبشر أفضل منها، فعندما يقولون هذا يسقط كل ذلك البنيان. يعني مثل ما يأتيك شخص مثلا تريد أن تشتري ثوبا ويعجبك فيقول لك بعد أن يشرح كل كمال كل ما في ذلك الثوب من مظاهر الصنعة الجيدة، يقول لك لا هناك ثوب آخر أفضل منه، تقول إذا دعنا من هذا نذهب إلى الأفضل. إذن هكذا يعني التفاضل يؤدي إلى انزياح المفضل أو انزياح المفضول وترك مكانه للفاضل للأفضل. يعني هذا منطقي، يعني عندما يقال لهذا الشيء فاضل وهذا عفوا هذا أفضل وهذا مفضول، أو هذا فاضل وهذا مفضول، فأذهب إلى الفاضل ولا أذهب إلى المفضول، بل يسقط المفضول من عيني، بل قد يذهب من قلبي. فلذلك هذه المسائل من مسائل الفترة. يعني حتى الخوف في الدنيا والدنيا والآخرة التفاضل بينهم في الكرامة الإلهية، ولكن بالنسبة للعبادة والطاعة يمكن للمؤمن أن يجعل دنياه آخرة، ويمكن أن يجعل دنياه محل الطاعة التي لا يمكن أن تكون في محل آخر، وهكذا التفاضل. الله تعالى خلق العالم بصورة منتظمة معتدلة. عندما ننكر الحياة الدنيا لم تسمى دنيا بسبب حقيقتها، وإنما بسبب التعامل أهلها. عندما شخص مثلا حياته الدنيا كلها يقضيها في طاعة الله تعالى ومحبة الله تعالى، هذه ليست حياة الدنيا، هذه حياة فاضلة، حياة كريمة، حياة عظيمة جدا. لكن الذي يقضي حياته في المتاع وفي الأهواء وفي المعاصي، طبعا نقول هذه حياة الدنيا. كذلك بالنسبة لشيء آخر وهو متاع الحياة الدنيا محدود مقارنة بمتاع الحياة الآخرة، لكن بالنسبة للعالم كل عالم من دوره. نحن أمرنا في هذا العالم أن نعيش هذا العالم، أن نعيش هذه الحياة، أن نعيش فيها بما طلب منا. وبالتالي يعني هذه المسائل، مسائل التفاضل، لها آثار سلبية كثيرة، ولذلك تترك إلا ما ورد النص فيه، فيكتفى بقراءة ذلك النص مع عدم المبالغة في ذكر أمثال هذه الأمور، وخاصة مع العوام، لأن ذلك يثير الفتن بينهم، سواء يثير الفتن طائفية، لأن كل جهة تفضل، مثلا في الأئمة، مثلا في المذاهب الفقهية، شخص يفضل مالك على الشافعي، أو شخص موجود حتى الكتب ألفت في هذا الأمر، فهذا يثير فتن بينهم. يعني لماذا أنت اخترت الإمام مالك مثلا كإمام، أو الشافعي كإمام، فاترك الناس، كل شخص ما يختار. اخترت أنت مثلا مذهب أهل البيت، وآخر اختار مثلا الإباضي، فكل شخص يختار ما يشاء، المهم أن نسير إلى الله تعالى. وكل شخص يعني يحاول أن يتخلق بما اقتنع به من حقائق وقيم، دون أن يخوض في هذه الأمور حتى لا يثير فتنة. الله تعالى أخبر أن قول الشيطان أنا خير منه هو الذي أحدث فينا الفتنة، وكان سبب الفتنة. ولذلك عندما أذهب إلى الناس وأقول لهم أنا مذهبي خير من مذهبكم، فهذا استكبار، وهذا طبعا يجعلهم ينفرون منك، بل يكرهون حتى مذهبك. لماذا؟ لأنه يعتقد أنك متكبر به، والتواضع هو الذي يحبب الناس في الحقائق، أما التكبر فهذا ينفر منها. يأتي شخص ويقول أنا سني وأفتخر، وشخص آخر يقابله أنا شيعي وأفتخر، من قال لك أنك سني ومن قال لك أنت شيعي؟ هذا لله تعالى. يعني هذا مثل شخص يقول أنا متقي وأفتخر، المتقي لا يفتخر، الولي الله، ولي الله لا يفتخر، ولي الله شخص يقول أنا ولي وأفتخر، من قال لك أنك ولي؟ حتى بعضهم قال أنا من الفرقة الناجية، من قال لك أنك فرقة ناجية؟ نحن نعمل ونتواضع ونحاول أن نكون مع الصالحين، ونترك الأمر لله. الله تعالى هو الذي يصنف، نحن لسنا الذين نصنف، نحن نحاول أن نجتهد. حتى بعض الأئمة عندما قال لبعض أتباعه أنا من شيعة آل محمد، قال لك من قال لك؟ شيعة آل محمد هم هاي صفاتهم، يعني هل أنت تتوفر فيك هذه الصفات؟ فصعب جدا أن تقول أنا من شيعة إبراهيم، أو من شيعة محمد، أو من شيعة يعني من أتباعه، فهذا صعب، لأن هذه الصفات. فلذلك المؤمن، وهكذا في السنة، شخص عندما يقول أنا من السنة، السنة أيضا كلام ضخم عظيم جدا. فالمؤمن يقول أنا عبد الله، أنا مسلم، أنا عبد الله، أحاول أن أتحقق بقيم الإسلام، أحاول أن أتحقق بقيم الإيمان، أحاول أن أمثل الصفات التي جاء الأنبياء عليهم السلام للدعوة إليها، وبتواضع حتى يرزقه الله تلك المعاني، والحمد لله رب العالمين.